نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها نستغفر الله لنا ولها min dhambina wa min dhambiha nastaghfirullah lana wa lakum min dhambina wa min dhambikum nastaghfirullah lana wa lakum min dhambina wa min dhambikum nastaghfirullah lana wa lahu min dhambina wa min dhambihi نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولهم من ذنبنا ومن ذنبهم نستغفر الله لنا ولهم من ذنبنا ومن ذنبهم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم